المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح، وعلى بركة الله نبدأ في استعراض بعض من رسائل السادة المستمعين. فأهلا وسهلا بضيفنا العزيز. أهلا بكم بالمستمعين، حياكم الله. نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة المستمع عبد الغني محمد عبد السلام من جيزان. أخونا عرضنا له في حلقة مضت سؤالا واحدا، وفي هذه الحلقة بقي له سؤالان. يسأل ويقول: ما حكم من يصلي في البيت ويترك المسجد؟ هل هذا العمل جائز أم لا؟ وهل له صلاة إذا صلى في البيت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم المنان الذي شرع لنا ما تزك به أنفسنا وتصلح به أحوالنا، والصلاة والسلام على أكمل البشرية خلقا وأصدقهم حديثا وأوفاهم ذمة وأحرصهم على كل خير، صلوات الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. وبعد، فقد شرع الله لنبيه سنن الهدى، وفرض علينا وعلى سيد الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات الخمس. وإن أول عمل بدأ به الرسول الأكرم بناء مسجده صلوات الله وسلامه عليه، لتقام فيه الصلاة. وشدد صلى الله عليه وسلم في أمر الجماعة، وهم أن يحرق على رجال بيوتهم بالنار لتخلفهم عن الجماعة، وبين أنه لولا ما فيها من النساء والذرية لحرقها عليهم. إنه من المعلوم أنه لا ينوي هذا العمل لأمر غير واجب، ولا ينوي تحريق البيوت على من فيها لولا المانع إلا لترك أمر واجب على كل قادر من الرجال. ومع ذلك ذكر مرغبات لأهل الهمم العالية والنفوس الكريمة، أهل القلوب الطيبة المطمئنة، المصدقين بوعد رسول الله، الراغبين فيما عند الله. يقول: تفضل صلاة الجماعة صلاة الفرد ب27 درجة أو جزءا. أي زهد من فضل الله أعظم من زهد الذي يدع الصلاة في المسجد مع انتفاء المانع؟ لا يفعل ذلك إلا من هو زاهد بفضل الله، راغب عما عنده. جاءت أحاديث قوية تشدد في أمر الصلاة مع الجماعة. يقول عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه العالم الحبر: إن الله شرع عن لسان النبي سنن الهدى، وإن من سنن الهدى هذه الصلوات الخمس حيث ينادالها. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي المتخلفت لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد عهدتنا، وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق. ولقد عهدتنا يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. بمثل تلك النفوس والرغبة في فضل الله وتحمل التعب في هذا السبيل، ملك أصحاب محمد البلاد والقلوب، وفتحوا الطريق أمام الدعوة، وتحطمت في طريقهم أعظم دول العالم في ذلك الزمن. تحطمت دولة فارس، وتحطمت دولة الروم، وشق نور الهداية طريقة حتى أشرق على مشارف الصين شرقا، وحتى أضاء لأوروبا غربا، كل ذلك بالتمسك بدين الله. إن الصلاة مع الجماعة واجبة في أصح أقوال أهل العلم، والذين يقولون السنة لا يعنون أن فاعل أن الإنسان بالخيار، إن شاء صلى جماعة وإن شاء صلى في منزله، وإنما يقولون السنة أي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب الشافعي رضي الله عنه، لا أنها سنة إن فعلها أحسن وإن تركها لا إثم عليه. معاذ الله أن يكون هذا هو المراد في مذهبه رضي الله عنه. والصحابة عليهم رضوان الله كانوا أشد الناس تبليغا لدين الله وإرشادا لعباد الله، قدوة بالعمل ودعوة باللسان والعمل رضي الله عنهم وأرضاهم. أما هل تصح الصلاة المصلي في بيته مع قدرته على الصلاة في المسجد، فمحل خلاف بين أهل العلم، ويكفي المسلم أن يعرف أن فيها خلافا لينزجر. فإن بعض أهل العلم يرون أن من صلى في بيته مع قدرته على إتيان المسجد لا صلاة له، لكن هل يكون كافرا؟ لا. ويشهد لذلك أن عبد الله بن أم مكتوم الصحابية مكفوف البصر رضي الله عنه، ولم تكن الطرق معبدة بل فيها الحفر والهوام والدواب، استأذن النبي ليصلي في منزله، فأذن له صلى الله عليه وسلم، ثم لما ولى ناداه وقال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب، فلم يرخص له. فالواجب على المسلمين أن يعتنوا بالصلاة مع الجماعة رجاء أن تنهاهم عن الفحشاء والمنكر، ورجاء أن يعينهم الله جل وعلا على متاعب دنياهم، فإن الله يقول واستعينوا بالصبر والصلاة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير الذي نعرضه في هذه الحلقة يقول: هل كتاب رياض السامعين وبستان الواعظين صحيح؟ لما رأيت فيه من عذاب شديد. لا أعرف هذا الكتاب بهذا الاسم، فإن كان بستان تنبيه الغافلين وبستان العارفين للسمرقندي ففيه كلام كثير وخير كثير وأحاديث ضعيفة جدا وغير ذلك، وأما بهذا الاسم فلا أعرف الكتاب، والحكم على الشيء لا يكون إلا بعد معرفته. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج وباعثها أحد الإخوة، يقول: معاش من بني ونيف، أخونا من خطه يظهر أنه من أهل الجزائر، فيقول مثلا: هل تجوز صلاة العيد في مسجد بني داخل مقبرة لكن ليس على قبور بل محاط بها، مع العلم أن بجوار هذه المقبرة أرض فسيحة خالية تصلح للصلاة؟ قبل الإجابة على هذا السؤال، إن كان يعني بكتاب رياض الصالحين وبستان يعني رياض الصالحين للإمام النووي، نعم، فهو كتاب قيم ثمين. أحسنت، هذا بالنسبة للسائل الأول. أي نعم، جزاك الله خير. وأما هذا السؤال فإن كان المسجد بني بعدما تأسست المقبرة، أيوة، فلا يصح وينبغي إزالته لتبقى المقبرة بحالها. وإن كانت هذه القبور وضعت بعد بناء المسجد ولم تكن باتجاه القبلة منها شيء فلا حرج، وإن كان الأولى بل يتعين أن يوضع بين المقبرة وسور المسجد سور آخر وطريق. أما إن كانت القبور قبلة المسجد فإما أن تنبش القبور وإما أن يترك المسجد، لأنه لا يصلى إلى المقبرة ولا تصح الصلاة فيها. ومع ذلك فإن الاحتياط أن يترك هذا المسجد تبعا للمقبرة، وأن يبنى أو يتخذ مصلا للعيد في الأرض الفضاء خارج المقبرة. والسنة في صلاة العيد أنها لا تصلى في المساجد ما أمكن ذلك، فإن مسجد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه، ومع ذلك صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العيد وصلاة الاستسقاء في الصحراء خارج المدينة، فالسنة الاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه. لكن إذا شق ذلك أو تعذر فلا حرج في الصلاة في المسجد، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز للإمام قبض دراهم مقابل الصلاة على الميت؟ وهل يجوز له كذلك قبض أجرة على قراءة القرآن على الميت؟ لا يجوز لمن يصلي على الجنازة أن يأخذ أجرة على ذلك، ولا يحل له، ولا يجوز لأهل الجنازة أن يعطوه، ولا يشترط في ذلك أن يكون متعلما عالما، بل يكفي ولو صلى من دونه على الجنازة. وإذا قلنا إن الصلاة مثل ذلك غير صحيحة على الجنازة فهو أولى، متى كانت الصلاة تباع وتشترى. ويجب على أهل الميت أن يطلبوا من يصلي على ميتهم ممن يتسم بالتقى والورع والعفاف والرغبة فيما عند الله أعم بأيدي الناس، ولا مشقة في قراءة في صلاة الجنازة، فإن بعد التكبيرة الأولى قراءة الفاتحة، وبعد الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الثالثة الإخلاص للميت بالدعاء، ثم بعد الرابعة التسليم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. الشطر الآخر من السؤال لو تكرمتم شيخ صالح، أخذ الأجرة لمن يقرأ القرآن على الميت. أما قراءة القرآن على الأموات فهذا عمل غير مشروع، وهو من البدع من بدع الجنائز، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوه ولم يفعله هو عليه الصلاة والسلام، ولم يفعل في عهده فيقر ذلك، كما لم يفعل في جميع عهود الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولقد كمل الدين وتم في حياة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وبلغه أصحابه لمن تلقى هذا الدين عنهم، فما زاد عن ذلك فهو من البدع المحدثة. وقد ثبت في الصحيحين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا يجوز إعطاء أحد ليقرأ على الميت، بل لا يصح قراءة القرآن على الميت. وقراءة سورة ياسين الوارد فيها وإن لم يبلغ درجة عالية من الصحة فهو قراءته قراءة السورة قبل وفاة الميت، وهو في النزع. أما بعد وفاته فلا أعلم أثرا ثابتا في هذا المقام، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أخونا يسأل أيضا ويقول: أسرة مكونة من 3 أفراد، أب وأبناؤه، وكلهم متزوجون، هل على كل واحد منهم أن يضحي بشاته؟ إذا ضحى رب المنزل الأب بأضحية عنه وعن أهل بيته كفتهم. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بأضحية فقال: هذه عن محمد وعن آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلم. ما رأي حضراتكم في امرأة تطبخ لأسرة مصلية وهي على جنابة؟ الحمد لله، لقد يسر الله علينا، فلا يحرم بل ولا يكره أن تصنع الطعام امرأة عليها جنابة أو عليها العادة الشهرية، وهذا شيء من أثر ما تبقى من العادات المقيتة قبل الإسلام. كان اليهود لعنة الله عليهم، إذا حارت المرأة لم يجالسوها ولم يواكلوها واجتنبوا المنزل الذي هي فيه، فأبطل الله عملهم وصنيعهم، فالمرأة مجنبة كانت أو حائضا لا حرج أن تعمل ما يحتاج إليه في منزلها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول: أخوكم خالد طه علي، سوداني مقيم في المجاردة ويعمل في تعليم عسير. أخونا بدأ رسالته بالتالي: بسم الله الرحمن الرحيم، أصحاب الفضيلة، المشايخ والعلماء، الإخوة العاملون في إذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله. شكر الله سعيكم وتقبل عملكم وجزاكم خير الجزاء لما تقدموه للمستمعين من علم نافع ونور ساطع يبدد دياجير الظلام، ولمواقفكم الشجاعة في محاربة البدع وإحياء السنن، وذلك عبر الإذاعة السنية إذاعة القرآن الكريم، أدامها الله ورفع صوتها عاليا ينشر النور في كل أرجاء المعمورة. ويطيب لي أيها الإخوة في الله في برنامج نور على الدرب أن أنتهز هذه الفرصة فأرجو الإجابة على هذه الأسئلة. أولا: ما حكم التمثيل من وجهة النظر الإسلامية؟ وبما أن هذا الأمر قد دخل في الصغيرة والكبيرة وانشغل به الكثير، أرجو أن يبسط في الإجابة فيه. الحقيقة أن التمثيل إن كان على أشخاص معروفين يحكيهم ويمثلهم فهو كذب، وإن كان ضرب مثل وعبرة وذكر حال شخص لينتفع بذكرها فأرجو أنه لا بأس بذلك، لما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حال نبي يحكي، ومعنى كلمة يحكي ليس يتحدث، وإنما ذكر الهيئة التي كان عليها. يقول: ضربه قومه حتى أدموه فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فإذا كان ذلك الشيء يحكي تلك الحالات ليتخذ منها العبر ويستفاد منها ويتعظ المستمع مما فيها من مواعظ، فأرجو أن لا بأس بذلك، لكن لا يصح أن يتزيى هو ويتحدث كأنه هو ويخبر الناس بأنه هو فلان، كأن يقول مثلا يمثل نفسه كأنه فلان متوفى ويتحدث عن أحواله بالخطاب والنداء إلى آخره، فإن هذا ليس من الحقيقة في شيء، والله أعلم. هل يجوز للرجال استعمال الكحل للزينة؟ وهل كان ذلك من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل وترا ويدهن غبا، ومعنى يدهن أنه يدهن رأسه يوما بعد يوم لتزول الشعثة عنه، ويكتحل وترا، ومعنى وترا أي 3 مرات في كل عين، وقيل 3 مرات في الجميع على الخلاف الوارد في ذلك. والشاهد من ذلك أنه كان يكتحل صلى الله عليه وسلم، ووردت أحاديث فيما يتعلق بالكحل وفوائده للنظر، وقد يكون الطب والحديث يخالف في بعض آثار الكحل، إلا أنهم لا يستطيعون أن ينكروا جدواه على بعض الأمراض في العيون كالتراخوم مثلا، فإنه مفيد لها. وقد سألت أحد أطباء العيون وذكرت له ما قيل عن طب الأولين وأن الكحل مقوي لأعصاب العين، فرد بأن أعصاب العين نائية عن مكان الكحل، وإنما ينفع في التراحوما. ومع ذلك وإن لم أكن من أهل هذا العلم فأرى أن بعد أعصاب العين عن مكان الكحل لا يمنع أخذها أعصاب العين إذا كان في الكحل فوائد ولو كانت بعيدة، فتوصيل ذلك إليها بقدرة القادر على كل شيء سهل يسير، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هل يبيح الإسلام للمرأة المشاركة في العمل السياسي وذلك بأن تصبح عضوا في المجالس التشريعية والجمعيات النيابية وتعمل مع الرجال في جو مختلط؟ أحمد الله أن هذا السؤال من أحد أفراد هذه البلاد، وما دام في بلادنا فقد أعافاها الله ولله الحمد من هذا. ومع ذلك لا مانع من ذكر شيء من هذا الموضوع. لا يصح للمرأة أن تكون قاضية في أصح أقوال أهل العلم، ولا مولية للقاضي في قضائه، ولا شريكة في السلطة العليا. وقد اختلف العلماء في كثير من الأعمال التي يستقل عادة بها الرجال هل يصح أن تشاركهم المرأة، واتفق علماء الإسلام أنه لا يصح أن تتولى المرأة الإمامة العظمى في الدولة الإسلامية، أي لا تصير رئيسة الدولة، وبالتالي لا تصير نائبة رئيس الدولة، لأن النائب له حكم المنوب عنه. واختلف في أمور عديدة ليس هذا مجال بسطها، لكني أرى أن النيابة جزء من السلطة التي تملك تنصيب صاحب الإمامة الكبرى، أو وأما التشريع فقد كفى الله جل وعلا المسلمين مؤونته فشرع لهم من الدين ما يكفي ويفي لكل مصالح البشر إلى قيام الساعة. فأمة الإسلام ليست بحاجة إلى مجالس تشريعية، بل يستنبط أهل العلم الأحكام مما جاء من كتاب الله وما ثبت عن رسوله وما أجمعت عليه الأمة، وما لم يكن من الأمور الدينية وإنما هو من سياسة الناس وسياسة الأمة، فهذا يصنع فيه ما يضمن لهم مصالحهم، وكل ما كانت مصلحته راجحة ومفسدته قليلة أو معدومة فهو من مقتضيات الشريعة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، إذا قلنا إن الشرع حرم على المرأة أن تعمل في المجال الفلاني، هل ذلك تكريم لها أو إهانة؟ الحقيقة أن الشريعة الإسلامية لم تحرم على المرأة عملا بعينه، ما عدا ما يتعلق بالقيادة العليا وما في حكمها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فليس للمرأة تولي الإمرة الكبرى أو ما تحتها، وإنما يمنع عمل المرأة في مجالات، لأن المرأة إنما خلقت محترمة وصونة مربية نشء وحاضنة أسرة، ولئلا تكون معرضة للأنظار الشرهة الشرسة، ولا متعرضة للمخالب من الوحوش الكاسرة من بني الإنسان. فكانت المرأة في الجاهلية أما عند غير العرب فكانت سلعة تباع وتشترى ولا وزن لها في المجال الإنساني، وكأما عند العرب فكان لها نوع من التكريم ويقال لها ربة البيت، وتخاطب بأنها غير صاغرة كما يقول قائلهم يا ربة البيت قومي غير صاغرة ضمي إليك رحال القوم والقرباء، هذا في الضيافة. ومع ذلك فقد كانوا يضيعون شيئا من حقوقها، فجاء الإسلام وأضفى عليها تكريما لم يتحقق لأي أمة من الأمم في نسائها، وصانها وحفظها وشدد في أمرها وأوصى بها. فإذا منعت المرأة من عمل ما تختلط به مع الرجال، تزاحمهم بمنكبها وتصطدم بهم في وجهها وتبادلهم النظرات والابتسامات، فإنما منعت من ذلك منعا للشر عن الأمة وصيانة لها. فإن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول أول فتنة وقعت في بني إسرائيل بسبب النساء، ويقول ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ومع ذلك قال استوصوا بالنساء خيرا وشدد في أمرهن صلوات الله وسلامه عليه. فلا تجد مجالا يمنع أن تعمل فيه المرأة إلا لمصلحتها ومصلحة المجتمع الإسلامي. ومع ذلك فإن مجالات العمل للمرأة كثيرة في الإسلام، في المنزل، في مزرعتها وبيتها وحرثها، في أداء أعمال كثيرة تكسب وراءها عيشها أو تصرف على أسرتها وأهل بيتها، كل ذلك، بل حتى في تجارتها، لكنها يشترط لها مع ذلك الحشمة والستر وعدم التعرض لما يلهب بهاء الستر والعفة والكرامة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. كان بودي أن يكون هناك متسع من الوقت كيما نوسع دائرة البحث عن هذا الموضوع، وهو موضوع يهم الكثير من الناس ويهم النساء خاصة. على أي حال آمل أن تتاح لنا فرصة قادمة إن شاء الله تعالى. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا لكم مستمعي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.